يعني لست في ذلك يعني عجيب مدعيا في من كتابهم. زين انا بدي اقول في سفر التثنيه 34 يقول المفروض هذا نزل على موسى ولا لا؟ صحيح. يقول فمات هناك موسى عبد الرب. زين مات هناك على موسى في ارض مؤاب. زين يقول ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. الله اكبر. الان طلعت من هذا. علم نزلت هاي. يعني ليس بفلسطين مثلا كما يظن. هذا ولم يعرف انسان لا أنا صح. لكن ما هذا يعضد قول الرسول لو كنت هناك لاريتكم مكان ورمه بحجر. هو يعلم. يعني اذا قبله ما في بالفعل زمن الرسول ما كان احد يعلم. اليوم بالتوراة يقول ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. الى هذا اليوم. زين عجبا كم بينه هذا كم كم كم بينه وبين الكتابة بين ما مات موسى وبين هذا كم من القرون صح. الى هذا اليوم ايوه كم سنه من سنه 200 300 سنه من وضع هذه في هذا الاصحاح عجيب. ونفسه في نفس هذا في سفر يشوع وصموئيل كل سفر ايوب كلها يذكر عن وفاتهم. سفر يشوع المفروض يكون على يشوع نزل ويذكرون انه مات وكذا ابن 110 سنين فدفنوه. زين طيب عدم النزل في صموئيل نفس الشيء ومات صموئيل. طيب هو على صموئيل بالاصحاح الثاني فقره 12 لا اصحاح 5 اي نعم صموئيل الثاني 25 صموئيل الثاني 25 ومات صموئيل. زين ما هو صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه. على من نزل صحيح على من نزل يعني جيد غير الطبعات يعني المختلفه هاي الان موجوده. ليست هنالك طبعه مثل اختها كل هنالك تناقض لكن برغم هذا التناقض هل هنالك دلالات او امارات على وجود سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى بعثه نبي في اخر لا راح اقرا لك نص. نعم هذا جاء في سفر التثنيه الاصحاح 33. نعم يقول جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم. جاء الرب من سيناء ثم كما يذكرون يعني أنه ذكر مواطن الرسالات الثلاث الأولى رسالة موسى جاء الرب من سيناء والسعير هذه رسالة عيسى في فلسطين وتلألأ من جبل فاران. طبعا فاران مكة معلومة. نعم وتلألأ وفي طبعا رواية أخرى استعلن من جبل فاران ما فرق ليس بينهم فرق تلألأ واستعلن من جبل فاران فيها إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. هو جبل فاران في مكة فاران مكة تسمى فاران إلى ما بعد القرن الثامن الهجري يعني المنطقة مالتها وهو نزل الوحي في غار حراء في جبل فاران وقال استعلن من جبل فاران وهو نزل في حراء صحيح صح وهكذا استعلن من جبل فاران. أحسنت. مو فقط هذا في أكثر من يعني الآن عندي في طبعة أخرى طبعة رشاد سنة 1822 طبعة الموصل 1875 قال ومعه ألوف الأطهار. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل حول يعني بشارة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبشر بقدوم وبعثته في التوراة. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. مشاهدي الكرام مستمعي الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرائي وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.